بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من أوثق الأسباب الموصلة إلى العزيز الوهاب. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطلا ونقلوا إلينا سلسا عذبا، حمدا نرجو به تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وانتقى ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آمين آمين. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره، سألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون ولما فات منه متداركون في جند إمامنا الأعظم ونبينا الأكرم سيدنا محمد بن عبد الله عليه الزكاة صلوات الله. وبعد، فإن تفسير الإمام ابن عصية رحمه الله المسمى بالمحرر الوجيز من التفاسير التي تميزت بمقدمتها، وذلك نحو هداية مكي وتحصيل المهدوي ومن جاء من بعد ابن عصية ترسم خطاه حذو القدة بالقدة فيما يتعلق بالتقديم. نجد ذلك في مصنف القرطبي في تفسير القرطبي رحمه الله، ونجد في تفسير ابن حيان البحر المحيط، ونجد كذلك في تفاسير المتأخرين من تبسط في التقديم إلى حد التشويش أحيانا كالإمام القاسمي في تفسيره محاسن التأويل، وكذلك من أكثرهم تحريا على بعض القصور في بعض المباحث طاهر بن عاشور رحمه الله في التحرير والتنوير. ولتقريب محتوى مقدمة التفسير الوجيز، هذه المقدمة التي انسحب عليها مسمى التفسير وطبعه وهو التحرير والوجازة، فكانت أيضا على مقاس التفسير مطبوعة بطابع الإيجاز، يعني حذف الفضول القول وكذا المشعب والمفرق بسبب الطول. فلذلك حاولت من أجل التركيز مستفادها أن أجعل لها عناوين ثلاثة وقد أشرت إليها من قبل في آخر المجالس، وهي فصل أو عنوان الفضائل وعنوان المسائل ثم الدلائل في الختم. وعني بالفضائل ما يتصل بفضل القرآن وفضل تفسيره، فضله في تحصيله وترتيله وتوصيله تعليما وتأويله. في البابان إذن باب فضل القرآن في الأبواب كلها تحصيلا تعليما وتعلما وفهما، وهو فضل التفسير. وقد قدم بالفضائل لأنها تخدم جانبا مهما نفسيا في المتلقي، هو أن الفضائل تبعث على الإقبال، فهي من دواعي الإقبال على العلم، والقرآن هو علم. يقول تبارك وتعالى في نبيه ممتنا وعلمك ما لم تكن تعلم، وقل رب زدني علما، قال العلم بالتفسير وحيا، أي وحيا أتلقاه منك. وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وفي الأثر من أوتي القرآن فقد استدرج النبوءة بين كتفيه، وفي رواية بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. إذن باب فضل تفسيره وفضل تحصيله فضل توصيله، وكل أحاديث تدور على هذا. ونجد الإمام بن عصية رحمه الله في فصلي الفضل أو الفضيلة أو الفضائل، وإن كان هناك فرق لغوي، إن سيدنا ابن عصية علمنا أن نتحرى في اللغويات كثيرا. الفضيلة صفة ذات، والفاضلة صفة فعل، هذه تجمع على فضائل وتلك على فواضل. فالفضل إذا كان متعديا يقال في نعت صاحبه في فاضلة، وإذا كان خاصا بصاحبه فيه هو ذاتيا يقال فضيلة. وقد يجتمعان فتكون الفضيلة أصلا للفضل، كما يقول غني هذا كمال فيه كمال فيه لأنه استغنى عن غيره، ولكنه يجود به فصار منشأ لفاضلة تنتقل منه إلى غيره. فالذي تعلم القرآن حصل فضيلة هذا الحفظ، والذي علمه صار هذا الفضل منتقل منه إلى غيره ومتعدي إلى سواه، فحاز الفضل من جهتين. والذي حصل لفظه وحصل معناه أضاف إلى الفضل جهة أخرى من جهاته العلية، لأن العلم يقولون الفضل والشرف خصوصا في العلوم يحصل من جهات بحسب أثره وموضوعه ومصدره والحاجة إليه. ولذلك إذا كنتم تذكرون البيت أنا أكرره على الطلبة دائما، فضل العلوم قد أتى في أثر موضوعها وحاجة، والمصدر وهي في علم الكتاب المنتهى، فأقطع عنها العمر منك والنهى، أعطيها عمرك ونهاك يعني عقلك أو تعقلاتك. فالأثر أثر تحصيل الذكر، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، الحسنة بعشر أمثالها. المعرض بالقرآن مع السفارة الكرام في مستواهم، أي تنويه، فضيلتهم ومستواهم كمستوى الماء سفرة من الكرام من ملائكة الله وملائكة حملة القرآن أشراف أمتي، وإن كان الحديث فيه ضعف فباب الفضائل متسع لذلك على ما نختاره ويختاره جمهور أئمة المحدثين، بشرط إلا يكون واهيا ولا موضوعا، وأن تشهد له القواعد وأن يندرج تحت أصل إلى آخر المسائل التي هي من شرط العمل بالضعيف أو اعتباره. إلى فضيلة خيركم من تعلم القرآن، مقام الخيرية بهذا الإطلاق، خيركم، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم، خيرية مطلقة، خيركم من تعلم القرآن وجلس ليعلمه، وظيفة النبوءة. الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب. تلاوة الآية فور نزولها هذه انتهت وظيفة منتهية بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلاوة القرآن فور نزوله. أيضا من جوانب فضيلة العلم بالكتاب أن الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم على آله سمى القرآن مأدبة الله، حديث حسن صححه بعض أهل العلم، القرآن مأدبة الله فقبلوا من مأدبته ما استطاعوا. وجاء في أثر سيدنا عبد الله بن مسعود إن من له أدب يحب أن يؤتى أدبه، وأدب الله هذا القرآن. مأدبة ما يقدم للعفاة للطالبين لمن دعوا إليه، كرم مادي، هذا كرم المعنوي يدعى إليه، والداعي هنا الله، والمأدبة كلمته المشتملة على أعظم المقاصد من تزكية النفس وتصحيح المعتقد إلى الحصول على أسرار هذه المعاني ودقائقها. وختم ابن عطية رحمه الله الفصل الأول من فضل القرآن بما ينبه على ما ينبغي مراعاته بالنسبة للتالي والسامع، فجاء بآثار وأحاديث تدل في مجموعها على أن القراءة المجردة من استحضار الفهم أو من مراعاة المتلو أو التي تتوقف فقط عند مجرد التغني والحنجرة بأنها لا ينبغي أن تكون هذه الغاية، وإن قدرت فينبغي لا ينبغي أن تكون هي المنتهى. فلذلك جاء عن سيدنا عبد الله بن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أو قالت تلوتها فأرعها سمعك، إما شر تحذر منه أو خير تذكر به، أرعها سمعك. إذا القراءة مع الإرعاء والإصغاء مطلوبة، استحضار المعاني. وكذلك الحديث الذي أورده شاهدا لأن لعنصر الخشية وضرورته في التلاوة، لأنه يدخل في حسن الترتيب. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أحسن الناس تلاوة مع الحديث من إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله، معناه أثر القراءة يظهر عليه الوقار والسكينة وهيبة الذكر والانفعال للمتلو على حد ما قال سيدنا ابن أبي زيد القرواني في رسالته مالك ملقى بمالك الصغير: ويجل كتاب الله أن يتلى إلا بسكينة ووقار، لأنه نزل به وتنزل به، يجل كتاب الله أن يتلى إلا على هذه الصورة. فمجرد التغني المنفصل عن هذا الانفعال بمعاني الوحي مذموم شرعا أن تقف عنده. ولذلك جاء في الحديث وهو من نذر الساعة قال صلى الله عليه وسلم على آله: ونشوا، عطفا على بادروا بالأعمال ستا، يعني من أشراط الساعة، ونشوا يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل ليس بالأفقه ولا بالأعلم ما يقدمونه إلا ليغنيه، يعني التطريب ليس مطلوب لذاته، حتى الترتيل وحسن الأداء المراد به تعميق المعاني المتلوة. ولذلك القرآن حين تحدث عن خصائص الكتاب الذاتية ذكر من هذا الأثر، ففصله منه فصل لأحاديث ذاتيات حده المعرفة به. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث، نقطة التفسير، أحسنيته فائقيته أين تتجلى، متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين، فعرفه بما فيه وبأثره المنفصلة، حتى إن هذا التشابه وهذه المثنوية فيه إنما هي تخدم هذا الأثر. ودليل ذلك نهاية الآية: ذلك هدى الله، إشارة إلى ذلك الأثر الحاصل باستماع الوحي أو قراءته والانفعال. تشابه، تناسب، تناسق، فائق، هو نوع من كمال البيان. والمثنوية صور من صور التثنية والتصريف، فمكررات القرآن فيها أسرار، انظرها في القصص، انظرها في تكرار الوعد والوعيد، والمثنوية تقابلات، انظرها في كثير من خصائص أسلوب الكتاب. هذه الألوان من التصريف، وتلكم الصنوع أو الأصناف من التناسق، الغرض منها تحصيل هذا الأثر، تقشعر منه جلود الذين يخشون، والقشعريرة انقباض في البشرة تأثرا بالخوف والرهبة الحاصلة في الباطن، ثم تلين جلودهم وهو انبساط في البشرة وارتياح يدل على سرور في الباطن، وهذه بشائر، وتلكم النذر تقشعر من نذوره وتلين لبشائره، ذلك هدى الله أثر. ولذلك حين ذكر سيدنا ابن عطية في شرف التفسير أراد أن يذكر نفاسة علم التفسير، نبه على ثلاثة أمور اللي قلنا لكم الأثر: أولها مطلوبية الإعراب، ثانيا كون الفهم في الكتاب غاية الحكمة، وثالثها التنويه بأهل الفهم الخاص في الكتاب. فذكر في الأول الحديث الذي رواه الإمام الموصلي أبو يعلى في مسنده بسند الحسن، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم يقول: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه، فإن الله يحب أن يعرب، أي يحب أن يعرب كتابه. والإعراب هنا ليس على المصطلح الحاجز من الحكم النحوي الذي يتعلق بأواخر الكلم وأثر العوامل فيها، وإن كان منه ببعض الاعتبارات، لأن هذا محدث متأخر. وكان ابن عباس رضي الله عنه يخصص للذين يطلبون غريب اللغة مجلسا خاصا، يبدأ بالقرآن ثم بالحديث ثم بالتفسير ثم بغريب اللغة وأخبار العرب. أعرب القرآن، يقول ابن عطية: الإعراب أصل في الشريعة، لأنه يبين عن معاني الكتاب وهي الشرع وأحكامه. العرب تقول أعرب عن الشيء وأعربه بمن أبان عنه. ولذلك العرب أيضا قال هذا منهم، لأن لغاتهم أعرب اللغات وأقدرها عن البيان، ولذلك اخترت لغة الكتاب. وقالوا العرب في اللغة هكذا، العرب الأثر المعرب الدال. وقالوا العروب للمرأة المتحببة لأنها تعرب بتحببها عن ودها لزوجها، ومن الجمع جمع عروب بالفتح، عروب عروبا أترابا في صفاته للجنة، مرأة تتقرب إلى لتعرب عن ودها. إذن المسألة ترجع إلى معنى الإبانة، الشيء تعلمناه من ابن عطية، تنقيب عن جذور اللغة لأنها من مفاتيح الفهم المسددة في الكتاب. ثم أورد لنا بعد ذلك أثر أبي العالية خيار التابعين ومن العلم بالتفسير في قول الله تبارك وتعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال الحكمة فهم الفهم في القرآن، الفهم في القرآن. وفي تسمية الفهم حكمة كتفسير السنة حكمة، كنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، قالوا بيان رسول الله، لأن السنة شارحة وموضحة في الأصل. حتى قال الإمام الشافعي كل حكم من النبي صلى الله عليه وسلم فبفهم منه في الكتاب، وهو صلى الله عليه وسلم أول المتدبرين. والحكمة سداد في القول يتلوه سداد في الفعل تنزيلا، ذاك تأويلا وذاك تنزيلا. إذا كان الفهم في القرآن حكمة وإعراب يحبه الله، وقد جاء في الأثر أحب الخلق إلى الله أعلمهم بكتابه، ويدخل في العلم بالكتاب الفهم عن الله. قال أحد أهل العلم بالنظم في الغريب الحافظ الترمذي رحمه الله وكل علم فمن القرآن وفيه أصل سائر المعاني، وعلم تفسير القرآن أغلى، إلى أن قال لأنه فهم خطاب إنه فهم خطاب المولى فكان أولى مطلب وكان أوفى مطلب وأولى. فهم خطاب الله شرف، شرف من هذه الجهة أن تقف على مراد الله منك، شرف، شرف من هذه الجهة. وأن يكون هذا الكلام نفسه إن في مادته شريفا، من أشرف من كلمة الله؟ قال صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، المسافة لا تعبرها الأرقام الفلكية والسنوات الضوئية ولا. شرف العلم بشرف معلومه وشرف مصدره وهو الله، ومعلومه مراد الله، والحاجة إليه باعتباره أصل الأصول. لا تنبني الشريعة إلا على القرآن، هو أصل الأصول، فالحاجة إليه شديدة جدا. حاجتك إلى أن تتزكى، حاجتك إلى أن تحصل الحكمة التي هي الوسيلة والضمان لخروجك من سفه النفس. ومن الغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، جهل قدرها أو حكم عليها بالسفه، أبقاها في سفهاتها. تحصل الحكمة أن تكون حكيما، وهي مدخل الربانية في صحيح البخاري في كتاب العلم كونوا ربانيين، قال علماء حكماء حلماء. العلم مدخل الحكمة، والحكمة تؤدي إلى الحلم. العلم تحصيل المعارف، والحكمة تسديد المواقف، والحلم خلق يقوم به الاثنين. الإنسان لا يستطيع أن يحصل العلم إلا بحلم، صبر، صبر وتحمل واستطابة ومغالبة واستمراء للمتاعب. والحكمة أيضا لا تحصل إلا بالحلم، كيف تكون حكيما في باب الدعوة وأن ليس معك من الحلم شيء. تصبر على المخالف إلى أن يرشد، إلى أن يفهم عنك. كان يصاصم يكرر الكلام ثلاثا، ما فينا نش في باب الدعاء، في باب الله يكرر الدعاء ثلاثا ليظهر حاجته ويلح، ماشي مثلنا احنا يعجلون في الدعاء لا يكررون. ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. وعلمنا المصطفى في ديك الجلسه بين السجدتين تكرار الدعاء لي طرق احر بمدمن القرع ان يفتح له، تدق وتتعود، لابد ان يفتح لك ان شاء الله. كذلك الالحاح في باب في باب الموعظه من غير املاب طبعا حتى يفهم عنك. كان يكرر الكلام ثلاثا ليفهم عنه صلى الله عليه وسلم وعلى اله. وما دعوتنا الى ترتيل الكتاب وقراءته على مهل وترسل الا لهذا الغرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقراه على الناس على مكت حتى يفهموا عنه ويحفظوه منه. فالتأني إذن يدخل في مسائل الحكمه من اثارها. العلم شرط والحلم ثمره، حكمته بينه. إجلال السلف للذين يفهمون في الكتاب يبدو في أوائلهم من أئمة العلم بالكتاب كالإمام علي الذي سماه سيد بن عطية بصدر المفسرين، والذي قال دون أن يزكي نفسه لما سئل هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء في حديث الذي رواه محمد بن الحنفية عن أبيه علي. هذا محمد بن الحنفية ابن الإمام علي من الحنفية، لما فاست فاصمة مات رضي الله عنه تزوج الحنفية. فهذا يروي في صحيح البخاري هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، قال والذي برأ الناس معه وذرع الخلق لم يخصنا بشيء. ثم قال في خاتم إلا ما في هذه الصحيفة وفهما يؤتاه أحدنا، وفي رواية يؤتاه الرجل منا، ولم يقل أوتيته، شيء معروف. ولذلك قالوا كانوا في نعته صدر المفسرين المؤيد خصوص الفهم. سيدنا علي مختص ويعرف المختصين. سئل عن ابن عباس وهو دونه في السن ودونه في المشيخة كما يقول، كلهم صحابة ولكن الصحابة مناقب ومراتب. انتبهت صحبته للمرسلين نبينا محمد فعدل، لكن لهم مناقب كالرسل نقول لا نفرق بين أحد منهم، يعني في فضيلة الصحبة، ولكن فضلنا بعضهم على بعض في المراتب وفي المناقب. يقول في ابن عباس كأني به، ومع الحديث على الأثر ينظر إلى الغيب من ستر رقيق، يعني بالغيب الوحي، مفردة معروفة في القرآن. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى، أي الوحي. كأنه ينظر إليه من ستر رقيق، شفافية التفسير، تفسير ابن عباس. وتلقيب سيدنا عبد الله بن مسعود لابن عباس بالترجمان، هو الذي لقبه بترجمان القرآن على أنه أصاب صوره كثيرا في السن. ووصف الإمام علي كرم الله وجهه جابر بن عبد الله بالعالم، قيل له كيف تصف جابرا بالعالم وهو هو أنت أنت، يشير إلى علو مقام الإمام. فقال لأنه يفهم قول الله تبارك وتعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى بعد. بمجرد كنت يعني أنه فهم هذه الآية جعله من العلم. هذه الألوان من الإشادة تؤسس لمسألة شرف الفهم في الكتاب. أضف إليها أن أول غاية من إنزال الكتاب تدبره، حسن إعمال الفكر فيه بشرطه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا. من غير التدبر لا يمكن أن يكون هناك تأثر ولا تذكر. الفهم أولا، الفهم أولا لابد. المدخل إلى التذكر والتمثل هو الفهم. هذه غاية، ثم هذه الغاية إلى غايات هي المدخل إليها. وتقول الشرط إذا ترتبت عليه كمالات، أو السبب إذا ترتبت عليه ثمرات عالية، فهو يكون له من الفضيلة بحسب ما ترتب عليه سبب. من بين ذلك أن من خلال التذكر بآيات الله يمكن للإنسان أن يضمن شيئين: الهداية هنا والسعادة هناك، لا يضل هنا ولا يشقى. فمن اتبع هدايا، ولا يمكن أن تتبع الهدى وأنت لا تعرفه، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وأنت لا تعرف رضوانه، لا تعرف أحكامه ولا بيانه، كيف تتحرى رضوانه؟ هذا لا يجي التام. فتوقف إذن هذه الفضائل من الكمالات النفسية والمعرفية حكمة وتزكية على إعرابه وبيانه، دليل شرف هذا الإعراب الذي هو الإبانة وتفسير الكتاب. الإمام العطية رحمه الله صدر في باب قبل بدء المسائل، أو جعل بين المسائل والفضائل بابا أو فصلا صغيرا يشير به إلى أن للتفسير بالرأي مجال في الكتاب، مجالا في الكتاب، وأن للتجاسر على القول في القرآن وسماه بالتصور عليه خطورة، خطر، وبدأ بهذا أولا. قال التصور على القرآن، تصور المحراب، جاءوا دخلوا عليه من السور ليس من الباب، ولذلك فزع منهم، ليس دخول معتاد ولا من الباب. الذين يتصورون على القرآن ويتجاسرون على القول فيه، ورد فيهم حديث خطير، والحديث صحيح، أمثل الأحاديث بالنسبة لهذا الباب الذي ورد في التحذير من القول من القرآن بالرأي، من قال في القرآن بغير علم، بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. لأن القول من غير علم من القول بالهوى المجرد في الكتاب هو يفتح الباب للافتراء على الله، والقول بأن هذا مراده وهذا ما يعنيه وهذا ما يقصده وحمل الآية، خصوصا إذا كان الرأي في القرآن من قبيل أمور ثلاثة: أولا أن يكون صاحبه غير مؤهل للقول في الكتاب، لا برواية ولا بدراية، وما سماه ابن عطية القول بالاجتهاد المبني على غير قوانين علم ونظر وسمع. ثانيا القول الذي يراد منه في الكتاب تأييد المذهب المخالف للحق، نشرت شيء مذهب مخالف فيجيب الآية فيلوع عنق الآية ويدخلها. والثالث هو أن يأتي لشيء استأثر الله بعلمه بالقطع لا بالتأول، بالقطع، حتى نخرج مسائل ستأتي إن شاء الله في بديل الفواتح، فواتح الصور، استأثر الله بعلمه فيريد أن لا أن يقف عن بعض عند بعض تفسيره بل على تأويله، أي يريد أن يكشف الحقيقة في زعمه، حقيقة استأثر الله بعلمه. فالقول في هذه المواطن الثلاثة هو الرأي المذموم في الكتاب. قال ابن عطية رحمه الله في المقدمة: أما أن يقول أن يفسر اللغويون لغة القرآن والنحاة نحوه وأهل الفقه أحكامه والإخباريون قصصه وأنباءه، فهذا ليس من الرأي المذموم، هذا قول أهل الاختصاص. وبسبب ذلك انبرأ رحمه الله للقول فيما يسمى بالتفسير المرفوع أو المسند الذي هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب، والقدر الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم منه قدر المحتوى إلى هذا في الابتداء، واختار الوسط في الباب. هناك من يقول النبي فسر كله وما ترك شيئا منه، وهذا أيضا مدفوع من أهل العلم بالتحقيق والمحاولة والتحليل. والذين قالوا لم يفسر منه إلا عددا عددا إلا آيا بعدد علمهن إياه جبريل. وقد أثر عائشة وضعفه جمع من الأئمة منهم ابن كثير بن جرير وغيره قالوا حديث منكر. قالوا فسرنا بشاشم عدد قليل جدا. حتى سيدنا ابن عطية على قال حتى على القول بالتسليم فربما كان محله ما يتوقف الفهم فيه على التوقيف الإلهي، معناه ما لا يفسر بإمكان بالرأي ولا باللغة يحتاج إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربما يكون هذا هو المراد على فرض الصحة، أنه هو لم يصحح الحديث أيضا. أما القائلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر جملة هائلة لا بأس بها من الكتاب وحاولوا جمع ذلك، وعندنا اليوم أحيانا أشياء كثيرة وطروحات ومحاولات من أئمة في جمع التفسير المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، محاولتي البحث في أسانيده وتقيرها، وعلى الأقل القبول بشرط أن يكون على الأقل حسنا في الباب سواء كان بذاته أو لغيره، يعني بمجموع طرقه أو بشواهده. فجمعوا من ذلك يعني طائفة لا بأس بها في التفسير. ولكي نؤيد نحن هذا المذهب الذي يقول بأن ترك الكثير، أي النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر كثيرا من آية الكتاب، إما لأنها من قبل ما يستأثر، وإما لأنها مفهومة من كلام العرب، ولأنها من قسم المتبادر إلى الأفهام. وهو الذي أوضحه سيدنا الله بن عباس حين قال تفسير القرآن على أقسام وعلى وجوه الأربعة، وصدر بهذا الأثر الصحيح ابن جرير رحمه الله تفسيره جامع البيان، فقال فصل أو باب فيما يعرف من قبله وجه تأويل القرآن وفهمه. وذكر هذا الأثر أثر سيدنا عبد الله بن عباس، وفيه القرآن على أربعة: قسم يعرف من كلام العرب، وقسم لا يعذر أحد بجهالته، وقسم يعرفه العلماء، وقسم استأثر الله به. إذن هذا المستأثر والمتبادر والمفهوم من كلام العرب صلى الله عليه وسلم يفهم منه إلا أشياء تتعلق بنماذج للاحتداء في بيان المجمل وتخصيص العام ونحو من المسائل التي بينها صلى الله عليه وسلم، كما مر في كثير من حديث وتجدون إن شاء الله في الإثناء، ومنها حين النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسب عجب في رواية من حسب عجب، فاستدركت عائشة قالت فسوف يحاسب حسابا يسيرا، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وسمعت منه من حسب عجب قال إنه العرض يا عائشة، فبين لها أن من الحساب عرضا ليس معه حساب، وإنما إقرار بما فعل فيقرره بذنبه. أتذكر يوم فعلت كيت وكيت، يوم فعلت كيت وكيت، بينه وبين هذا لون من ألوان العرض اليسير من غير خزي، لأن الخزي هو الفضيحة على رؤوس الأشهاد، هو الإشهاد أن النصر المعايب والذنوب، نعوذ بالله من غضب الله، اللهم اعوذ بك من الخزي يوم العرض عليك. قلت نؤيد هذا بهذا الأثر، وأيضا نجيب عن بعض المسائل التي حول الذين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر كل ذلك. أمثل ما استدلوا به وأقوى به آية النحل، والأثر الذي رواه أبو عبد الرحمن السلمي. أما الآية فقل الله تبارك وتعالى أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذه الآية المستدلة بها فيها الجواب، بعض الجواب فيها عن إشكالها، وهو قول الله تعالى في آخره ولعلهم يتفكرون. تفكروا في الكتاب إذن لأن هذا طلب، لعلك تفعل أي لتفعل، فهذا فيه إذن، فلما تعمل الفكر إذا كان كل جاهز وفسر. هذا قالوا هذا بعض الجواب فيه، وأيضا لتبين للناس فيه إجمال، والإجمال والاحتمال هذه الأشياء تجعل الأدلة ضعيفة، كان بعضهم من يسقطها لكن هذا إجمال يعني مما تتسع له الآية بالاشتراك لتبين للناس ما نزل إليهم بلاغا باللفظ تقرأ وهذا التلاوة وتنزل ما نزل إليهم بيانا لكن فيما أشكل عليهم هذا الاحتمال وارد بيان فيما يحتاجون إلى بيانه إذا كانوا هم أهل اللسان ونزل القرآن كما يقولون بأفصح لغة في أفصح زمان في أفصح زمان ولذلك حصل تحدي وكان هذا التحدي لهم كاف في التحدي لمن دونهم ومن بعدهم تقولك إذا تحديت الأطباء فمن دونهم من المرضى هذا من لا يعرفون الطب هذا من باب أولى بالتبع وقول أبي عبد الرحمن السلمي كنا أو حدثنا الذين أدركناهم عثمان رضي الله عنه وغيره من الصحابة كنا لا نتجاوز العشر من الآيات حتى نعلم علمها حتى نعلم علمها ونعمل بها فتعلمنا العلم القرآن والعلم والعمل أو قريب من هذا اللفظ هذا ليس فيه إلا معنى أنهم كانوا يتأنون في تحصيل الكتاب من أجل مواكبة الفهم وليس فيه نص على أن النبي كانوا يتلقون ذلك عنه صلى الله عليه وسلم ما فيه نص معنى كانوا يتحرون فعلا إذا حفظوا عشر آيات كانوا يؤخذوا بمنهج التأني حتى يستوعبوها علما وعملا لأن هذه كلها مطالب الحفظ مطلب والترتيل مطلب والتأويل مطلب لا بد من أن يكون وكنا يعني هذا يعني يبين أن هذا الدأب يعني غالب وشائع وليس فيما ينص على أنه بتلقين من وصل الله عز وجل لكل آية هذا ليس نصا في الباب ثم أيضا قلنا الوقوع دليل الحصول لو كان النبي فسر كل شيء في القرآن لنقل والاعتني به كما نقل نصه النبي كم عارض القرآن وكم نزل والواقع منه هذا الذي انتهى إلينا بهذه الأسانيد حتى إن أوسع من نقل في وهو الدر المنثور في تفسير ابن المأثور تجد أنه يعني على تسليم حتى بالأقوال بالأسانيد اللي هي فيها وهي وفيها ضعف شديد ومع ذلك لم تغطي القرآن كله المتبادر واضح فهذا لا يمكن تصحيحه في السيرة وما يمكن للناس أن يفهموه ترك لهم ذلك وإلا ما معنى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وكل الذين في الصلاة نزلوا في باب التفسير علموا تأويل الكتاب في رواية وعلمه تأويل الكتاب فكيف إذن الدعاء له بتعليم الكتاب والنبي قد علم هذا تحصل حاصل وذلك فهم يؤته أحدنا في باب الإشادة بالاختصاص لا يبقى معنى أيضا لهذا لون من ألوان التفاضل يبقى أن علماء الأمة وسلفها كان لهم من تفسير القرآن على ما سبق أن بينا لكم بعض منه موقفا هناك موقف الورعين المتحفظين الذين لا يرون أن يتعاطى هذا اللون من ألوان التفسير على وجه الإشهار والكثرة كثر منه ومنهم عامر بن صراحيل الشعبي وسعيد بن المسيب كانوا يتحرون غاية حتى إن سيدنا عامر هذا الشعبي كان يطعن في كثير من الذين يأخذون في التفسير كأبي صالح والإمام السدي إسماعيل بن عبد الرحمن وغيرهم كان يطعن عليهم حتى إذا قيل لهم هؤلاء لهم حظ من فهم القرآن يقول لهم حظ من الجهل بالقرآن لهذا الحد الغضب كان يتوقع ذلك غاية التوقع وكان الوعيد الذي حضر الذي سبق من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ كان هو الذي بنى إليه ماجلا لكن قلنا هناك أئمة من السلف بدءا من الصحابة فما بعدهم من التابعين في الذين جاءوا بعدين كانت لهم لأنهم يسبقون إلى حتى لا يتركوا للذين لا آلية لهم أن يفسروا الكتاب ثم إنهم عندهم أمانة قد يكون هذا العنوان تفسير من قبيل الرواية فلا بد أن يبلغوه ومن أكثرهم مقالة في التفسير الإمام علي الله جاءه رضي عنه وابن عباس ترجمان القرآن وابن مسعود رضي الله عنه وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم من أئمة الصحابة ومن بعدهم هناك مدرسة ابن عباس ومدرسة ابن مسعود ومدرسة أبي الدرداء في الشام الإمام علقمة الكوفي وعكرمة مول بن عباس وطاووس ومجاهد بن جبر وغيرهم الضحاك ومقاتل وقتادة ثم جاء عصر تدوين السنة فكانت لتفسير القرآن كتبا في كتب السنة في الصحاح في الجوامع كتاب التفسير، كتاب التفسير في السنن دائما لا تجد كتابا من كتب الصحاح أو الجوامع خلوا من كتاب التفسير. ثم بعدها أفرد بالتصنيف، وكان هذا الإفراد على مستويات، مستوى العناية بالرواية كما عند ابن جرير الذي شفى في الإسناد وجمع فأوعى كما قال ابن عصي رحمه الله، وهناك من اعتنى باللغة من بعده كأئمة اللغة الزجاج والفارسي أبو علي الفارسي وفراء وغيره من علماء اللغة. ثم هناك من اهتم بالتنخيل أو الانتخاب أو الاختيار، هذا ألوان من علماء التفسير، ومنهم من جمع على كدر كشفاء الصدور للإمام الموصلي، ومثله صاحب الهداية كطعن عليه في تسامحات منه في كثير من النقول، والإمام المهدوي أحمد بن عمار. وجاء عصر الاختصار ومنه من انتهى إليه التفسير فيها في عصر في القرن الخامس والسادس مع ابن عصي رحمه الله، حيث تجد أنه يحذف الأسانيد ولكن ينسب ويعزو ويحذف أحيانا أشياء، ولكن هو يعتني بهذا المذهب الوسط، لا بد من أن يعزو وينسب ويحيل ويحكم أحيانا إذا كانت مسألة بحاجة إلى حكم، إلا أشياء نادرة قل أن يخلو منها كتابنا وتفرد بالكمال الإله المطلق الإله جل في علاه. ثم بعد هذين الفصلين من فصول الفضيلة والتنبيه إلى شرف التفسير وخطورة التقول في هذا الباب، ذكر المسائل التي لا بد أن تكون ماثلة بين عيني المتدبر أو متلقي التفسير. قال أريدها راسخة، ويقول أريد أن تكون راسخة في ذهن المتلقي وماثلة للذهن، حاضرة لذهنه أو بذهنه. وهذه المسائل انتقى منها أمورا ثلاثة أو أربعة. أولها مسألة الأحرف التي نزل القرآن بها، وثانيها كتابة القرآن وجمعه، جمع الكتاب للقرآن وما اتصل به من نقصه وشكله وجزئته. ثم مسألة تصل بلغة الكتاب، هذه مسائل ثلاثة من أهم ما تعرض له في هذا تحت هذا العنوان اللي هو عنوان المسائل، ليختم بعنوان الدلائل التي قصره على إعجاز القرآن جوابا عن سؤالي بما كان الإعجاز وما وجه ذلك وسره، جوابا عن سؤالي. في المسائل وأولها مسألة الأحرف التي نزل بها القرآن. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى الوحي من ربه قرآنا مسموعا تلوا بواسطة الملك، وجاء مفرقا منجما على امتداد هذه النبوءة 23 سنة القول الأوسط. ثم بعد ذلك كتب، ولا يشك أحد في أنه نزل كما يقول القرآن بلسان عربي مبين على قاعدة في إرسال الرسل، سنة الله في بعثته ما أرسلنا من رسول الله بلسان قومه، قوم رسول الله هم العرب قريش أصلا، فلا بد أن يكون نازلا بلغتهم. القرآن مفصح، نزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وكذلك نزلناه حكما عربيا، يعني نزلناه وهو موصوف بصفتين وحالين، حكم يعني حاكم نزل لي للحكم، نزل للفصل، نزل حكما أي ذا حكم، أو نزل فاصلا وحاكما، يعني نزل، وهذا يرجع للمعاني. وعربيا يرجع للسان أي بلسان عربي المهم. ثم كتب بعد ذلك، دون كان محفوظا في السطور في الصدور، ثم حفظ في السطور أو في السطر بعد السطر. كيف كتب؟ كيف صار انتهى إلينا مكتوبا ومقروءا؟ إذن الغرض عنده من هذه المسائل وإثارتها رفع إشكالات قد ترد لدينا للمتدبر بهذا الكتاب. مسألة الأحرف، أولا لا خلاف في ثبوت حديثها، فهو قطعي الثبوت أن هذا القرآن نزل على 7 أحرف كلهن كاف شاف فقرأوا ما تيسر منه. الحديث بهذه الصيغة وقريب منها. قال أبو عبيد بأنه بلغ التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطبق بعدها لا خلاف في تواتره. يبقى نصه ليس قطعي كالثبوت قطعي الدلالة، هذا قطعي الثبوت وليس قطعي الدلالة، هو محتمل إلى حد الإشكال. ولذلك صدر ابن مصدر كشيف البرهان بمسألة الإشكال فقال هذا من المشكل، قال اعتبره بعضهم مشكل وصدر به، ولكن من عنده زيادة فطنة وبصيرة يمكن أن ينتخب من هذه الأقوال التي نيفت على 30 قولا. وهذا الذي صنع ابن عطية رحمه الله ويريد أن يعلمنا التحرير في مثل مسائل الإشكال، فانتخب منها أقوالا، هناك أقوال ردها في الباب وأقوالا جوزها قال بالاحتمال، وأقوالا استحسنها، وأخرى رجحها وختم بها. فنذكر نحن هذه الأشياء على وجه الإيجاز. أولها يعني استبعد أن يكون المراد بالأحرف أنواعا من القول وأصنافا من الكلام وأغراضه كالأمر والنهي والمحكم والمتشابه والوعد والوعيد والمثل. قال هذا لا يمكن أن يكون مرادا به الحديث أبدا، يعني مراد بالأحرف يكون مراد بالأحرف، أولا لأنه لا يطلق الحرف على مثل هذه الأشياء، وثانيا لأن الحديث ورده الرخصة، رخصة للتيسير، وما دام ورد رخصة للتيسير فما يمكن أن يكون الترخيص في تحليل المحرم أو تحريم الحلال، وكيف يكون الترخيص في باب الوعد والوعيد، وكيف يكون التيسير في أبواب المثل والقصص؟ شيء لا يجري في هذه الألوان من القول، لا لغة ولا من حيث النظر والمعنى. فاستبعد هذا القول وضعفه. ولعل وجه إدراج هذا القول في معنى الأحرف هو اشتباه هذا الحديث بحديث آخر روى ابن جرير وغيره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل من 7 أبواب على 7 أحرف، وذكر الأمر والنهي والمحكمة والمتشابهة والمثل والقصص ونحو. فهذا ليس واردا في باب القراءة، هذا في باب التنبيه على أغراض القول وموضوعات الكلام الإلهي. واضح الشيء كده؟ استبعد هذا ورده، قال هذا لا يمكن. ثم نبه، والتنبيه لطيف، إلى أن الرخصة فهمت من السبب، وهو أيضا متواتر كالنص. تعلمون أن السبب سبب الورود كسبب النزول، طريق قوي في فهم النص كما قال عز بن حمزة، يعني من غير استحضار السبب أحيانا يعني يتعتم النص ولا تظهر لك أي رؤية فيه. من هذا؟ حديث صحيح مسلم فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم في عند أضاة بني غفار، أضاة هي ما عندنا اليوم نبي غدير الماء ضايا، أضاة بني غفار، فنزل جبريل فقال له أقرأ أمتك القرآن على حرف، فقلت ربي إن أمتي أميون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيهم العجوز والشيخ الكبير والجارية والغلام الذي لم يقرأ ولم يكتب. فنزل جبريل يقول أقرأ أمتك القرآن على حرفين، فاستزاد النبي صلى الله عليه وسلم ربه واستعفاه إلى أن انتهى إلى 7، قال كلهن كاف شاف فقرأ أمتك الصابين، قرأ أمتك على 7 حرف، ووقف عندها. فهذه الرخصة في التيسير بين هذه الأحرف، وقوله أقرأ أمتك يدل على أن الباب الخلاف باب ألفاظ تعتري في الباب القراءة، أن الباب باب الخلف هنا باب ألفاظ في القراءة والأداء، وليس في المعاني كما في الأمر والنهي وغيرها. وبيان الرخصة وأنها لا يمكن أن يفهم التيسير إلا في هذا الباب، خصوصا بهذه الأمثلة. ولذلك من الأقوال التي قال باحتمالها أن تكون هذه الأحرف المراد بها يعني ألوان من الاختلاف يرجع إلى بنية الكلمة وإعرابها وصورتها ونظمها، يرجع إلى أشياء. واستعان في ذلك بما ذكره ثابت أو قاسم بن ثابت سرقسطي في كتاب الدلائل ونقله عنه أيضا بسنده، وما ذكره أيضا الباقلاني في الانتصار في غيره من كتبه، واللي فيه بأن أحد الذين لهم عناية بالقراءة كابي الفضل الرازي نظر في وجوه الاختلاف القرائية كلها فوجد أن مردها ترجع مردها إلى سبعة، كلها ترجع إلى اختلاف إما في الأداء وإما في اللفظ، وصورة الاختلاف في الحركة، في الحروف، في الصورة، في المعنى، في النظم تقديما وتأخيرا، في الزيادة والنقص، في البدل، فهي سبعون هكذا بيستن. واجتهد اجتهادا كبيرا في عرض المتواتر وغيرها عليها لبيان أن الاختلاف لا يخرج من هذه السبع. فمن مثلا الاختلاف بالحركة، اختلاف اللي يسمى اختلاف حرف، فمن هذا الاختلاف الاختلاف في حركة البناء أو حركة البنية، حركة الإعراب أو حركة البنية. حركة البنية كما في وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، باعد بين أسفارنا، يضاعف لمن يشاء يضاعف، هذا شديد التخفيف. فإنهم لا يكذبونك لا يكذبونك، اختلاف في حركة الإعراب كما تجدونه في في في في كثير من يسمونه كماذا ينفقون قناة البصري، قولي العفو هو قولي العفو، إذا هذا الرفع وهذا النصب. ثم أمثلة الاختلاف في الحروف، نقطة ننشزها ننشرها، إثم ولعنهم لعنا كبيرة ولعنهم لعنا كثيرة، كلها قراءات في هذا. فتبينوا فتثبتوا، اختلاف في النقط في نقط الحروف. إلى الاختلاف في الصورة، صورة المنطوقة والمرسومة، الصراط، الصراط بالسين لقنبلة، اقرأوا قنبلة ابن كثير بالسين التراض، وزادكم في الخلق بسطة، بسطة وإن كتبت بالصاد فهنا من قرأ، وبسطة ويبسط بسطة بخلف حفيصهم، مسيطر مسيطرون مثله من جلى، مسيطر مسيطر في الصورة وفي المعنى مع اختلاف. واتخذوا واتخذوا الإخبار والأمر، وما كنت متخذ المضلين عضدا، أبي جعفر المدني من العشرة، ما كنت متخذ المضلين وما كنت متخذ المضلين عضدا بالكسر. ويأتي إن شاء الله بعد قليل بقية البيان. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب.